يستأثرون بالأموال والمناصب، فأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. أخبره الله أن الولاة يستأثر بالمال وبالمناصب، وأول من وصى رسول الله بالصبر على الأثرة أصحابه من الأنصار. فأهل السنة ما يثيرون قضية مال وقضية عدالة وقضية شيء، يصبرون حتى يرون الكفر البواح كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول رئيس الخوارج بدأ يدند حول الاقتصاد. الخوارج أصنع إحصائيات للأموال وعدها من البترول وكذا وكذا وكذا وكذا، ويهيجون الناس بهذه القضايا ويتظاهرون بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كما هو شأن الخوارج، هذه طريقتهم. أول ما خرجوا في عهد عثمان في مصر وفي غيرها بدأوا يهيجون الخليفة بالمناصب وبالأموال وبي وبي وبي، ويتظاهرون بالغير على الإسلام والأمر بالمعروف. هي الأمر يعيد نفسه اليوم، والتاريخ كما يقال يعيد نفسه. فالأمور والقضايا التي دند عليها الخوارج منذ ذرة قرن فتتهم هي إلى يوم القيامة هي نفسها، الأمر المعروف نهى عن المنكر وقضايا المال وقضايا المناصب وهذه الأشياء. الرسول أخبر عن هذه الأشياء كلها. الرسول الرحيم المجاهد الذي لا يطيق الباطل أبدا ينظر إلى ما يصلح المسلمين وإلى ما يفسدهم، ويرجح بين المصالح والمفاسد. يعني ظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة، لكن الرسول أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم إلى أن يخرجوا عن دائرة الإسلام خروجا واضحا لا غبار عليه ولا ضباب. الرسول غيور على الدين، أكثر الناس غير بعد الله على محارمه، ومع ذلك يأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى يومك هذا موقفهم لا يختلف ولا يخرج عن توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يخبر بانحراف الحكام وأنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. ألا نفل سيفا؟ قال لا، اصبروا، ما أقاموا فيكم الصلاة حتى تروا كفرا بواحا. فظل أهل السنة هكذا، رأوا الصحابة رأوا انحراف الحجاج عبد الله بن عمر وجابر وأبو سعيد وأمثالهم، ورأوا انحراف يزيد، ما كانوا يزيدون على أن يأمروا الأمة بالصبر. وبعض الناس شباب وكذا وكذا خالف الصحابة، خالفوهم بارك الله فيك، وثاروا فأريقت الدماء وانتهكت الأعراض، وحصل من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. حتى القراء خرجوا لكن ندموا، وبعدها اتفقت كلمة أهل السنة على تحريم الخروج. خروج مو عمالة ولا جاسوسية كما يقول هؤلاء الخوارج الآن، هذه مراعاة امتثال لأوامر الله والسير على منهج الله والمنهج الذي شرعه هذا الرسول الكريم وسار عليه أئمة الهدى في كل زمان ومكان. أحمد بن حنبل يعني الحاكم أعلن الدعوة إلى القول بخلق الأرض وكفر، ويأتي العلماء يستشير في الخروج فيأبى يقول هذا سيهلك المسلمين، سيضر بالمسلمين، سيسفك دماءهم وينتهك أعراضهم وكذا وكذا، وأبى من الخروج. أحمد بن حنبل عميل ولا جاسوس، سجن، ضرب، سجن إخوانه، قتلوا وهو يأمر بالصبر. من فين أخذ هذا؟ من كيفه ولا المنهج؟ هذا هو المنهج الصحيح. حتى لو ظهر كفر البواح وفي خروجك ضرر بالمسلمين لا نقول، دخل مفسدة أكبر مصلحة ولو كان كفر كافر كفر البواح، ما دام الخروج يضر بالمسلمين ويؤدي إلى سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم، فلا تتسبب في هذه المفاسد. فأهل السنة والجماعة ملتزمون بهذا المنهج، لم منطلق عمالة وجاسوسية وكلام فارغ كما يلوثهم أعداء السنة وأعداء هذا المنهج. والشعارات هي شعارات للخويصرة ومن بعده. الخويصرة انتقد الرسول في المال، وأتباعه الذي خرجوا من ضده انتقدوا عليه في الحكم، المال والحكم. الآن حرفوا الدين كل الحاكمية، توحيد مسوح تماما، وأنسوا الناس التوحيد، وأغفلوا الناس عن الشرك وعن السحر والبدع والضلالات التي تنخر في كيان المسلمين، ويهلك كثير منهم إلى النار والعياذ بالله، ولا يمسون هذه العقائد المنحرفة التي حاربها الرسل عليه الصلاة والسلام وبدأوا بحربها. حاكمية حاكمية، لأنهم إيش؟ حتى إذا رأيتهم يحاربون العلمانيين ويحاربون مدري من، كله يحاربون من ينافسهم على الكراسي، يحاربون من يصارعهم على الكراسي. العلمانيين يبغون كراسي ويبغون كراسي، فاشتدوا العلمانيين إذا حاربوا الكراسي، وإذا صار اتفقوا تتحالفون معهم ويتعاونون معهم، مع العلمانيين مع الشيوعيين مع النصارى مع كل شيء. هذا واقعهم الآن. أما على السلف فثابتوا على منهج، ثابتوا على منهج معين في عقيدتهم، في منهجهم، في تعاملهم مع أهل البدع، في تعاملهم مع الحكام، ينطلقون من منهج صحيح. هذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله، وهذا فقه السلف الصالح بيننا وبينهم، بارك الله فيكم. فالآن شغلتهم الحاكمية والحكام، واللي يبصر المسلمين ويدلهم على المنهج الصحيح الذي يسلم فيه دينهم وتسلم فيه أعراضهم وتصار فيه دماؤهم وأعراضهم. إذا بصر المسلم هذا مكان، هذا جواسيس عملاء، هؤلاء جواسيس وعملاء، وهم جواسيس وعملاء للغرب. إيش اللي خلاهم يعيشون في أوروبا ويشيدون القصور والمباني ويدخل أولادهم في المدارس ويعيشون في ظل، بارك الله فيك، تاتشر وظل كلينتون أمثالهم؟ إيش اللي خلاهم؟ إلى العلاقات الوطيدة بينهم وبينهم. فهذه الزلازل والمحن التي تنصب على المسلمين من المغرب من الغرب كلها تدبير وخطط أعداء الإسلام، ويفرحون بهذا، بهذه الزلازل والعاصير والمحن هنا وهناك، في أفغانستان، في الجزائر، في كل مكان فتن هؤلاء، والله يفرح بها أعداء الإسلام. من يمول هذه الحركات الآن؟ هذه الحركات اللي يسمى جهادية، من يمولها؟ من يمول جيش الإخوان في أفغانستان لحرب الشارع الأفغاني؟ ومن يمول الثوار في الجزائر؟ ذلك يجيهم الأول هذه؟ أعداء الإسلام يضحكون على الناس، يضحكوا على الناس، بارك الله فيكم. هذا مذهب الخوارج، وأشرس وأنجس مذهب الخوارج، يتعلقون به ويربون عليه الشباب. فيجب أن يفقه المسلمون في كل زمان ومكان مشكلة الخوارج وخطرها، ثم هؤلاء يضمون إلى مشكلة الخوارج مشكلة الإرجاء الغالي. الإرجاء الغالي تأتي برؤوس البدع والضلال عندهم، كفريات كبرى، ويدافعون عنهم، ولو سبوا الأنبياء، ولو سبوا الصحابة، ولو كفروهم، ولو هم مقدسون عندهم. المرجع الغالي يرى الذنوب ذنوبا ويرجو النجاة لهؤلاء المذنبين. أما هؤلاء المذنبون عندهم مجددون، وخير عندهم أمة السنة، ولا أهل السنة ما هم شيء عندهم عند أمة الضلال هؤلاء، فجمعوا بين سوءات والعياذ بالله. فيجب أن ينتبه لهم الشاب المسلم، وأن يبحث عن المنهج السلفي المتمثل في هذا الكتاب وغيره. خلال سنة شير آجري، السنة للخلال، سوء اعتقاد السنة اللالكائي، الإباية سيد بن بطة، هذه تمثل منهج السلف، مو كتب سيدكم، كتب الضلال، كتب أهل بدع، كتب الروافض، كتب الخوارج، المندسين والمعلنين منهم. فنحن ما عندنا إلا كتاب الله وسنة رسوله، ومن ثق عنهما من حق ومن فقه، نعض على ذلك بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن لوثوا أهل السنة وشوهوهم بهذه الطعون الخبيثة التي ما كانت تصدر من الخوارج ولا من الرافض. الخوارج الآن والرافض لا يؤمنون على السنة كما يؤمن هؤلاء، فهم الرافض للخوارج والرافض والمرجئة في حرب أهل السنة، ويسمون أنفسهم أهل السنة ويسمون أنفسهم سلفيين. والله لا يجتمع منهج سيد قطب البنا والمودودي مع المنهج السلفي أبدا، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الضلال والهدى. بارك الله فيكم. فافهموا يا أيها الشباب وعليكم بمنهج السلف الصالح، والله لا ينقذ الأمة من مشاكلها وما تعيش فيه من ذل وهوان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول وما وفقه السلف الصالح في قضايا الخوارج وقضايا غيرهم. بارك الله فيكم. يقول: لم يختلف العلماء قديما وحديثا في أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. الرسول ذكر أنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، لغلوهم في العبادة. غلوهم في العبادة جرهم إلى هذا الانحراف، أوقعهم في الغرور والانحراف فأهلكهم، فصاروا شر الخلق والخليقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا كلاب أهل النار، أنجس أهل النار والعياذ بالله، الكلاب. هذا فكر الخوارج الذي يرفع راية الآن سيد قطب من تبعه. بارك الله فيكم. سيد قطب رفع راية الخوارج والروافض وراية ملاحدة الصوفية، وهو مقدس عند هؤلاء، فهم في حال سيئة جدا في أسوأ الأحوال، ونفسهم أنهم مثل الإسلام. وهذا هو الضلال. الخوارج كان يواجهون عليا ويواجهون الصحابة على أنهم لمثل الإسلام، وأن الصحابة قد ضلوا وكفروا وهم لمثل الإسلام. هذا نفس الشيء، تاريخ عيد نفسه. الآن علماء السنة ضلال كفار مشركين، يعني عباد الحكام وجواسيس وعملاء وأهل الصحون والتباسي وإلى آخر التشويهات التي يصدون بها شباب الأمة عن الحق وعن سبيل الله تبارك وتعالى. فالحق هذا في قضايا السياسة، الصراع السياسي القائم الآن، أن نرجع إلى توجيهات الرسول الكريم وإلى فقه سلفنا الصالح فنتشبه به مهما طعنوا ومهما شوهوا، وسيجعل الله للحق وأهله فرجا ومخرجا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والله إننا لنبرأ من ضلالات الحكام وانحرافاتهم، ولا نؤيدهم في أي باطل من الأباطل، من كان منهم في دار الإسلام ومن خرج من دار الإسلام، لا نؤيدهم في أي خطأ أبدا. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: يكون فيكم أمراء فيكفرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد إيش؟ نعم، فقد سلم. من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فنحن ننكر المنكرات إن شاء الله بقدر ما نستطيع بقلوبنا وبألسنتنا وبأقلامنا في حدود طاقتنا، وإذا عجزنا عن شيء ننكر بقلوبنا ولا نرضاه أبدا، ولكن من رضي وتابع. فهل أحد منكم يرضى الآن بحكومة فلان ولا فلان ولا فلان التي مركت على الإسلام أو التي بقيت عندها انحراف؟ أحد يرضى هذه الانحرافات؟ ما أحد يرضاها. لكن نحن نتعامل مع هذه الانحرافات ما دام أهل بلاد الإسلام من منهج، من هذا المنهج الذي وضحه له لنا رسول الله، وتركنا في كل القضايا بما فيها قضايا الأمراء والحكام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحن إن شاء الله متشبثون بهذا، عابون عليه بالنواجد، لا نتزحزح عنه، ولو كثرت سهام هؤلاء فإنها طائشة إن شاء الله، ولن تصيب إن شاء الله إلى نحورهم في الدنيا والآخرة. يقول قوم سوء عصاة الله ورسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. يعني ماذا يريد؟ هل يريد أن أعمالهم حابطة؟ الله أعلم، لأن أكثر أعمالهم بدع، عباداتهم قائمة على غير الوجوه المشروعة، فطبعا قد يخلصون من الكفر وينجون في النار بعد أن يعاقبه الله أو يعفو عنهم كما يشاء سبحانه وتعالى. نحن لا نتدخل في الجنة والنار، في الجملة نؤمن أنهم من أهل النار، لكن الأفراد والآحاد ما نستطيع نحكم عليهم، عرفتم؟ وهنا ليس بنافعهم، هل هي حابطة؟ هل قصدوا هذا؟ إن كان يكفرهم فهو يقصد الحبوط، وإن كان لا يكفرهم ففائدتها قليلة، وجدوى هذه العبادة قليلة لأنها قائمة على الهوى، قائمة على الجهل، وعلى غير اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكانوا من هذا المنطلق. وذكر من عيوبهم: ويبهرون الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هو حال الخوارج الآن، أمر معروف نهي عن المنكر، البدع الكبرى ما هي منكرات عندهم، البدع الشركية التي ترى أهل السنة ركزوا عليها أكثر من المعاصي، وعلى قضايا الحكام ركزوا على البدع. ليه؟ المبتدع شر من الحاكم المنفرح المنحرف، وشر من العصاة. لماذا؟ لأن هذا يفسد دين الله ويحرفه ويقدمه للناس على أنه دين الله، بينما الحاكم يقول والله هذا أنا أخذته من أوروبا ولا أخذته من أمريكا، ما يكون له عند الله، لكن هؤلاء يقول دينهم عند الله، ما عند الله. ولهذا أنا لفت أنظار المسلمين غير مرة، إن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن محمد ماكر يقول كسرى قيصر النجاشي كما يقول هؤلاء الآن فلان فلان فلان فلان، ما يقول هذا الكلام، صب غضبوا على اليهود الذين حرفوا الدين، وعلى النصارى الذين حرفوا الدين، أفسدوا الرسالات. هؤلاء المبتدعون المنحرفون الذي تؤدي بهم بدعهم إلى الخروج من الإسلام، هم أخطر الأخطار على الإسلام. هؤلاء الخوارج على صلح معهم، مع الروافض، مع الخوارج، مع ولاة الصوفية الباطنية، مع القبوريين، ما شاء الله على صلح ووفاق، وقل ما يتعرضون لهم إلا من باب ذر الرماد بالعيون، حتى يبقى لهم ستارة من ملابس أهل السنة، وإلا هم سائرون على طريقة الخوارج، على المنهج الذي رسم لهم سيد قطب. لا إله إلا الله، لا حاكم، انتهت العبادة، لا حاكم إلا الله، انتهت العبادة، ما في عبادة، بس ما في إلا حاكمية، ولا جاء رأيناها مع الحاكمية. طيب جاء الحاكمية، إذا قلنا بالحاكمية يجب أن نبدأ بالعبادة، يجب أن نبين للناس توحيد العبادة، نحارب الشرك الذي يقع فيه الحاكم والمحكوم، ونوجه دعوتنا إلى الحكام والمحكومين أول ما نصلح عقائدهم قبل أن نصلح سياستهم، نبدأ بإصلاح عقائدهم قبل إصلاح سياستهم، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء جاءوا والحكام منحرفون، ليس عندهم شيء من شرائع الإسلام يسوسون به أممهم، إنما يسوسونهم بالأباطيل والضلالات والانحرافات التي تخالف منهج الرسل. ما يأتوا ويقول والله أنتم عندكم انحراف في الحاكمية والحاكمية ولا حكم إلا الله ولن تعالوا مصالحكم على الحق، لا، يبدأون بالعقائد، يبدأون بالعقائد بهداية الحاكم هذا إلى العقيدة الصحيحة. يا أخي، إذا صلحت عقيدة الحاكم وصلحت عقيدة المحكوم استقامت الأمور. إذا صار عقيدة التزم أمر الله، عرف قدر الله وعظمته وجلاله وحقه عليه، ومن حقوقه على عباده أن يحكموا بشريعته، لكن هم لا تمس عقيدته وتأتي تناوش في الحاكمية، وتأتي تجمع الشعب من خلفك، تسكن هذا الحاكم خرافي وهذا رافضي وهذا نصراني يمكن وهذا يهودي وهذا الشيء، تجمع الشعب تحشد أمة وراك فقط حتى تسكن هذا الحاكم لتصعد الكرسي، وإذا وصلت لن تطبق شريعة الله. وهذا قائم موجود. ليه؟ لأن البداية فاسدة والنهاية فاسدة. قد يبدأ الإنسان بداية صحيحة وينحرف، كيف إذا كان من البداية منحرفا ماذا ينتظر منه؟ فالانحراف عن دعوة الأنبياء انحراف خطير كبير جدا. أنت أعلم من الله، أنت أعلم من الأنبياء، أنت أحرص على سعادة الأمة من رب العالمين ومن رسول رب العالمين ومن الأنبياء أجمعين. هذا منهج واضح في القرآن عرضه الله من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ما اختلف فيه الأنبياء أبدا. البدء لا وأسلم رسول إلى نوح إليه أنه لا حاكم إلا أنا ولا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون. يا أخي الآن يكفرون الشعوب ساعات، ليه؟ لأن يعبدون الحكام. كيف يعبدون الحكام؟ يجيبون القوانين ويطيعون القوانين هذه. أنا أقول إن الشعوب الإسلامية بريئة من هذه التهمة، هذا كذب، حتى الخرافيين بريئين منها، لأن هم راضي عن القوانين، لأنها ضرائب ومشاكل تصيبهم في دمائهم وأموالهم وتذهب أموال، ما يبغونها، تكرهونها حتى من ناحية دنيوية، ما يحبونها، فضلا عن ناحية دينية، كثير من الخرافيين لا يكرهها هذه الأشياء من ناحية دينية ومن ناحية دنيوية، فهم لا يعبدون الحكام، لا يعبدون، العبادة يشترط فيها أمران، الحب والخضوع، قد يخضعون سلطانهم لكن ما يحبونهم فليسوا بعابدين. كيف تكفرهم يا أخي لأنهم عبدوا الحكام وتقول عبدوا الحكام وما يعبدونهم؟ الحقيقة أن كثيرهم هم يعبدون القبور. لماذا ما تحاول القضاء على عبادة القبور قبل عبادة الحكام المزعومة؟ فهم أخطأوا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والخطأ هذا من بدايته ولا يأتي في النهاية إلا أفسد وأفسد. ولهذا عليه الصلاة والسلام والله يقول والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الآن هؤلاء كلهم حريصين على الكراسة ويسلكون طرق فظيعة جدا للوصول الكراسة بطريقة ميكات اللي وطريقة غيرها من الطرق السيئة للوصول إلى الكراسي. فكيف هؤلاء يؤتمنون على أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم وهم هذه أهدافهم؟ وقد بيّن رسول الله سوء نية من يبدأ من هذا المنطلق، فيجب أن يحذرهم الناس ويتهموهم. لا يقول ولا يدخل في نوايا الناس ما دام أعماله هكذا واضحة مخالفة لمنهج الرسول والنظر الحص الشديد والديمقراطية والتعدد الحزبية ويأجل كل هذه الضلالات التي جاءت من الغرب الذي تظهر من حوله. بدع الغرب وضلالات الديمقراطية وغيرها هم أول الناس ركضا إليها وأكثر الناس حرصا عليها وأكثر الناس تشبثا بها. فين حربكم الغرب؟ فين؟ أم الكفر الديمقراطية وهم ما شاء الله روح الإسلام عندهم. كم من الكفريات تنبثق من هذا المنهج الديمقراطية وهم يطبلون الديمقراطية إرضاء عن الغرب وتحقيقا بأهداف الغرب. هم يروجون الآن بضاعة الغرب بلاد المسلمين. كيف تحاربوا الحكام في السياسة منحرفة وأنتم تأتون إلى يعني قاعدة الانحراف هذه؟ هؤلاء الحكام المنحرفين عندكم الآن من الديمقراطية ما انحرفوا إلا بها، كيف تأيدونها؟ كلام فارغ. بارك الله فيكم. شاهد ان الخوارج الاوائل تعلقهم بالمال وبالحقوق، وهؤلاء نفس الشيء متعلقهم بالخوارج وبالاقتصاد وبالحكم، فترى دندنتهم حول الاقتصاد ويتخصصوا في الاقتصاد ويتخصصوا في السياسة ولا يعرفوا فقه اسلامي ولا يعرفوا العقيدة، واذا عرفوها همشوها وهكذا نفس البلاء. وقد سئلنا ما رأيك اللي يقول أنا يعني على المنهج الفلاني عقيدتي سلفية وأنا على منهج فلان، ها؟ أنا عقيدتي سلفي ومنهجي إخواني. طيب كيف فرق الدين؟ الدين عقيدة ومنهج، كيف فرق بينهما؟ وهذا المنهج السلفي بسم الله، المنهج الذي اخترته السلفي فاسد، منهج فاسد في الدعوة والفقه والتفقه والاستدلال والولاء والبراء، منهج فاسد. منهج السلف خل المعاصي الذي يتشوه سمعته، منهج السلف الأولي. لو أخذت منهج السلف الأولي، منهج أحمد بن تيمية وذولا، كان فكيف مع إخوان لسميهم جواسيس وعملاء؟ كان إذا نظرت إليهم من خلال هذا المنهج تبددت هذه التهم الكاذبة. لكن أنت تنظر إلى السلفيين من خلال مذهب الخوارج، وتنظر إليهم من خلال سياسة الغرب، وتنظر إليهم بمنظارات خبيثة، فتراهم صورهم شوهاء. لكن إذا نظرت إليهم من خلال هدي محمد ومن خلال ما كان عليه السلف، لوجدتهم أحسن الناس صورة، وأنهم هم أهل الحق، وأنك أنت على ضلال وانحراف سواء في العقيدة أو العقيدة والمنهج. والذي ينحرف في المنهج هو انحراف خطير. وقلنا أن الخوارج الذين قتلهم علي وأمر الرسول بقتلهم، والله حينما قتلهم علي ما كان عندهم تعطيل أسماء وصفات، فهم في أباب الأسماء والصفات على منهج السلف، على منهج الصحابة وعلى القرآن. وما كانوا يعبدون القبور، فهم في تقييد العبادة وفي مفهوم لا إله إلا الله على منهج السلف وعلى ما جاء به القرآن، ها؟ ومع ذلك لما انحرفوا في الفهم أمر صبقة فيهم وسمهم شر الخلق الخليقة، ولو أدركهم لا قتلهم قتل عادل وإرا، وأمر بقتلهم ووعد بالثواب الجزيل لمن قتلهم، وهم أقل انحرافا من هؤلاء. هؤلاء عندهم انحراف عقائدي وانحراف منهجي وانحرافات كثيرة، بارك الله فيكم. فأنا أقول لهم اتقوا الله وارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى اتباع سبيل المؤمنين الذين من فارقهم فموعده النار، موعده النار والعياذ بالله. ارجع إلى هذه الأشياء وانظر إلى السلفية الموجودة الآن من خلال الكتاب والسنة وخلال منهج السلف الصالح الذي أنت تدعي أن أهله على الحق. انظر نظرة صحيحة إليهم تجدهم على الحق والصواب، وأنك على ضلال وانحراف. وليس كذلك إعلانهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس بنافعهم. لماذا؟ لأنهم يتأول القرآن على غير على ما يهوون. اي والله هذا موجود، ويموهون على المسلمين. ما شاء الله، ايش ياتي تمويه الخوارج في العهد السابق من تمويه هؤلاء الان؟ تمويه هؤلاء المعاصرين تخصصوا في التمويه، وعندهم دربة هائلة في التمويه والتلبيس. نفس المرض موجود، نفس المرض موجود، سوء الفهم لكتاب الله وسنة الرسول والتمويه، وكل ذلك ناشئ عن الهوى والعياذ بالله. ويموه على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم. وحذرنا، ايش حذر الله منهم؟ هل لفظ الخوارج مذكور في القرآن؟ العصاة الذي يعصون الله ورسوله، من يعصي الله ورسوله فإننا رجعنا وقعدنا في أبدا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخوارج ما كان يردون إلى الله والرسول، يردون إلى أهوائهم وتفسيرات الفاسدة، هؤلاء وقعوا في هذا، بارك الله فيكم. ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. شاك الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، نفس طريقة الخوارج هذه. فهذا تحذير الله بهذه الأصول العامة، يدخل فيها كل عاصي وكل من حرف في المنهج وكل من حرف في العقيدة، لا يحتكم إلى الله ولا إلى رسوله، لا في عقيدته ولا في منهجه ولا في خلافاته. وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم. من الخلفاء الراشدين؟ عثمان أنكر عليهم، وعلي ضرب، بارك الله فيكم، هذا صبيح بن عسل ضربه، قال وقال لو عرفت أن لو رأيت رأسك. قال هات رأسك شوفوا كشفوا إذا بي عند وفرة. قال لو رأيت رأسك محلوقا لضربت هذا. يعني من خواري هذا من تحليله ونفى هذا الرجل نفى ضربه وضربه ونفى. ما تبرأ من أهل القدر وتبرأ من الخوارج أيضا عاصرهم تبرأ منهم رضي الله عنه ابن عباس وغيره وجابر وأبو سعيد وغيرهم تبرأ من هؤلاء وكشفوا عوار الخوارج. وعلي قتلهم قاتلهم وقتلهم. والخوارج هم الشرات الأنجاس. أنا أقرأ الشرات من زمان مكتوب هنا الشرات فالله أعلم يحتاج إلى تأكد من ضبطها. الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. الخوارج من هم؟ قال هم الشراك أنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. اللي يقول إنه اللي يطيع المشرع في جزئية واحدة خرج من دائرة الإسلام ويحكم على نفسه بالكفر لأنه أطاع في كثير من الأشياء مو بجزئية في جزئيات. هذا الرجل قال سيكفر يحلق لحيته. أطاع من؟ أطاع الله بحلق لحيته ولبس الكرافته. بارك الله فيك وأشياء كثيرة من أفكاره وعقائده. أطاع من؟ ها؟ فهو يبدأ بس يحكم على نفسه بالكفر وما هذا لا يدري. هذا مذهب خطير يا أخوة. من أطاع الحاكم بجزئية واحدة خارج من دائرة الإسلام يعني راضي ولا مش راضي مستحل ولا مستحل حارب مجرد ما يطيعه. طيب من هذه الحجاج إلى اليوم الناس كفار من ذلك الآن لأنه ما طاع الحكام في معاصي الله لكن ما حد كفرهم. حتى الخوارج يمكن ما يكفرون هذا التكفير. الخوارج ما وصل بهم الحد إلى هذه الدرجة. عندهم المعصية الكبيرة هي تخرج من دائرة الإسلام أما الصغيرة ما تخرج ولو عشرات المعاصي. فهذا ولو في أي حاجة في أي جزئية يخرج من دائرة الإسلام تماما تكفير يعني لا نظير له. ويقول له ما يكفر ما يكفره وكتبه مليانة بالتكفير. هذا مغالطاتهم وتمويهاتهم. المهم أن فتنة هذا الرجل ومن معه هي فتنة في العصر هذا. أشد فتنة في العصر هذا هي هذه الفتنة ويتلبس لباس المنهج السلفي. فاحذروهم يا إخوة عندهم من التلبيس ومن التمويه ومن المكر والحيل. وشغلهم كله يتصيدون الشباب السلفي. لم يدعو النصارى ولا اليهود ولا الروافض ولا الصوفية إلى المنهج الحق. لماذا؟ لأن فقد الشيء لا يعطي. فشغلهم الآن إفساد الصالحين ومن هداه الله إلى منهج رب العالمين. شغلتهم الآن في العالم كله تصيد الشباب السلفي ويلبسون له اللباس السلفي ليتمكنوا من زحزحته وإبعاده عن هذا البلد. ويستخدمون تشويه علماء هذا المنهج وتشويه المنهج نفسه والعياذ بالله. ويلمعون منهج سيد قطب ولو كان فيه سب الأنبياء وتكفير الصحابة أو تكفير بعضهم إلى آخره وتكفير الأمة والأقائد الضالة. هذا لا ينافي التجديد فهو مجدد. هنقول مجدد نعم مجدد كل البدع الكبرى مذهب الخوارج ومذهب الروافض ومذهب المرجئة ومذهب الجبرية ومذاهب الصوفية والفلسفات الشرقية والغربية كلها جددها. وهذا بيننا وبينهم كتب سيكون مؤلفات. هذا مجدد عندهم هذا مجدد وإمام بارك الله فيك ويوالون ويعادون عليه. فأي بلاء أشد من هذا البلاء؟ فعرف قال هم هؤلاء الخوارج ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. لا يقول لك يعني بني أمية وبني العباس مسلمين لكن كفار الآن كفار كفار لكن رب المسلمين على التوحيد خليهم كفار ولا مسلمين. رب المسلمين على منهج الأنبياء وسيتربى الحاكم والمحكوم على هذا المنهج. غايتك إذا تبغى الكرسي يمكن تصل إليه بسهولة أسهل من الطريق اللي تسلكها أنت الآن. إذا كان غايتك من التعلق بالإسلام وكذا أن تصل به إلى الكرسي، فسلك هذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولا تحقق شيء ينفع المسلمين، وثانيا تحقق غايتك التي أنت تطرح إليها. وهذا الطريق أيسر وأسهل، أيسر وأسهل. أما لما تطلع من أول مرة تناوش الحاكم، يحصل ما حصل في سوريا، ويحصل ما حصل في مصر، وما حصل في العراق، وما حصل في الجزائر، وما حصل من الدمار والدمار والدمار والدمار على هذه الأمة، كل هذا الدمار للصالح أداء الإسلام، لا ينفع الإسلام والمسلمين بشيء. ولو سلكت طريق الأنبياء وطريق المصلحين في هداية الناس، لأن ابتعدوا عن قاعدة الأنبياء وقاعدة قواعد التوحيد، وكل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كان يخدم هذا التوحيد، فابدأ به يا أخي سن عناقيا، ويحقق الله لك ما تريد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل. إيمان وعمل صالح، في إيمان عمل صالح بدون عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء؟ هل يصلح أن نسمي الدعوة من الدعوات، نصفها بأن عندها إيمان عمل صالح إذا تخلت عن منهج الأنبياء؟ بل شوهت من يرفع هذه الراية، شوهته وحاربته، ووالت من يعادي هذا المنهج. كيف يتحقق هذا الوعد؟ لا يتحقق أبدا. هذا الوعد للمؤمنين الصادقين الذين عملوا الصالحات الذي وعدهم الله عز وجل، لا تجد شيئا منه عند هؤلاء. فعلى المسلمين جميعا، حكام محكومين، أن يؤمنوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، أن يقيموا شريعة الله بدءا بالعقيدة ونهاية بالحاكمية. فالحاكمية هي آخر مراحل، حتى والله عند سيدكم، والله عند سيدكم هي آخر مراحل. وهؤلاء يجعلون بها والمقام سيدكم على ضلاله أدرك ما لا يدركه هؤلاء، فيرى أن رب الناس على عقيدة، العقيدة صح، هذا الكلام على عقيدة، لكن أي عقيدة؟ عقيدة حلول، وحدة وجود، ضلالات، تعطيل صفات، بلايا، فيرى هي الإسلام. هل نقول هذا كلام حق تريد به باطلا؟ هل نقول خذوا حقا من كلام هذا الرجل؟ إذا ما تسمعون لغيره من السلفيين اسمعوا له، وابدأوا بالعقيدة وانتهوا بالسياسة، لا تبدأوا بالسياسة. أدرك بشيء من العقل عنده أن هذه آخر مرحلة، ونحن نقول لهم هذه آخر مرحلة، بدأوا بالعقيدة والمنهج ورب الناس عليها، ويتوج الله جهادكم وتربيتكم هذه بهذه الغاية كما وعد سبحانه وتعالى. هذا وعد من الله لمن سلك هذا الطريق، أن يتوج له هذا الجهاد وهذا العمل الصالح بالدولة الإسلامية والتمكين في الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، أن يهتدوا بهدي الكتاب والسنة، وأن يتبعوا سنن الخلفاء الراشدين المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ، الحديث اللي يحقرون صلاتكم وصلاتهم، هل يعني هذا أنه يصف أخوانه بالإخلاص؟ لا لا، لو عندهم إخلاص لا لأخذوا بهديه صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندهم إخلاص، وعلم عندهم شيء من الرياء، وعندهم عبادة غير صحيحة. المبالغة في العبادة، لما جاء أولئك النفر الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمله، فأخبرهم زوجات الرسول بعمل الرسول، أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكانوا تقالوا هذا العمل كيف الرسول يقوم هنا؟ لا، هذا غفر الله له، رسول الله فعل هذا، يقوم وينام ويصوم ويفطر لأن الله غفر له. أما نحن فلا خير أن نشمل سعد الدين، قال أحد أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال واحد أنا أقوم ولا أنا، قال آخر وأنا لا أتزوج النساء. غضب الرسول هذا وقال أما بعد فما بعد أقوم يقول كذا وكذا، أما أنا فإني أصوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء لما غلوا في العبادة وتجاوزوا الحد وبارك الله فيك هذا غلو, هذا ضلال, لا يحمدوا عليه, هذا ذم لهم, ذم لهم لأنه مقاف الغلو بارك الله فيك. هذا الصحابة أفضل خلق الله وأعبد الناس الله, هؤلاء يصلون أكثر منهم ويقرأ القرآن أكثر منهم, يقرأ القرآن يفهموا على غير مرامي ومقاصده, يقرأ آية واحدة في السنة بارك الله فيك على سنة النبي خير من قيام الليل كله, هذا غلو في العبادة, هم خارجوا عن سنة البصر وراغبون فيها عن ضلال, هذا ليس مدحا لهم ولا يعني ثناء عليهم بالإخلاص. نعم, إنما رأى بيان حقيقة عالم من الضلال والغلو. يا إخوان قد أجابكم الشيخ من بعد هذا السؤال, أجابكم عن إخوان المسلمين وأجابكم عن جماعة التبليغ, جماعة التبليغ عندهم خرافات وبدع وشركيات ولا يخرج أحد معهم إلا العالم يخرج معهم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى. ماذا تريدون؟ ابن باز يعني ترفق بهم ولان معهم طويلا وطويلا, فلما رآهم يستغلون هذا اللين وهذا الرفق ضربهم ضربة قاصرة رحمه الله في آخر حياته. فخذوا هذه الفترة. كذلك الأخوان المسلمين يعني سئل عنهم في الأشرطة في شريط وفي مجلة وبين أنهم منحرفون, وهو ما أنا أقول أن عقائدهم عقائد تبليغ واحدة, أشعرية وأشعرية وصوفية وصوفية وبلاية وبلاية وتجميع وتجميع, المنهج والعقيدة واحد. ولهذا ترى مؤتلفين مع جماعة التبليغ, يعني في الوقت اللي كان المسلمون يشاركون في الجهاد الأفغاني بأموالهم وأنفسهم الحرب تدور رحاها على السلفيين, والإخوان المسلمين يدخلون ويخرجون الناس من الجهاد, ها يخرجون من برا ما يتكلموا عليهم, لأجل أن روابط قوية بينهم. تشبه مثلا الكوثري يعني شرس مبتدع غالب في البدعة, سب أهل الحديث, سب أئمة الفقه الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن حجر وغيرهم, سبهم وسبهم وشتمهم الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب المالكية لا يحرفون ساكنا. لماذا؟ بأنهم بينهم روابط تشدهم بالكوثري فلا يستطيعون أن يقفوا في وجهه احتراما له, ولو سب أئمتهم ولو سب أهل الحديث وغيرهم من أئمة الحديث. أي بارك الله فيكم, هناك روابط بين الفئتين تجعل كل فئة تحترم الأخرى بل تتكف إلى جانبها في وجه السلفيين, لأن يعني روابط عقدية وروابط منهجية وروابط أخرى هي التي تخلي الأخوان ما يتكلم على التبليغ ولا تبليغ يتكلم على الأخوان, وحربهم كلهم على السلفيين لأنهم على الحق إن شاء الله. نعم. شيخ أحسن الله عليك, القائل يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الخوارج ذكر لهم محاسن قبل التحذير بقوله تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم, بينا نتكلم على هذا كما أقول هذا, كنا هذا الساعد هو يذمهم لأنهم غلاة غلوا في العبادة والغلو مذموم, وتبرع الرسول فما بغى عن سنته وليس منه.